وعند من السنه من تعلم علما مما يبتغ به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا ما حاله ضعيف من فيه عند من في سليمان بقي قبل سليمان هذا الوالد بقي الابن الذي فيه فليح بن سليمان ومداره عليه وما ذكر من المتابعة فهذا وهم كما أبان المحقق رحمه كما أبان المحقق أن مدار الحديث عليه جميع طرقه تدور على فليح بن سليمان وما جاء عن أبي سليمان هذا قد جاء خلافه عن ابن سليمان الخزاعي وهو فليح فلعله تصحف والحديث يحسن العلامة الألباني رحمه الله. من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه لحم عمن نعم عن زادان أحسنته وجاء مرفوعا حكم عليه العلامة الألباني بالوضع وهو ثابت عن زادان رحمه الله أما المرفوع فهو موضوع لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم من قال هذا؟ ابن مسعود رضي الله عنه وما أجمله من كلام لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا أهل الدنيا ما هم حول العلم والله وإن جلس لك لحظة سيقوم لكن بذله لطلاب العلم فهؤلاء الذين سينتفعون ينفعون به أما جالس صاحب دنيا ما هو حولك وبعد دكانه يحسب وبعد عمله ما يدري متى ينتهي الدرس حقك هذا بسرعة عجل يريدك تنتهي يريد بعد عمله بعد هذا ما هو حولك صاحب الدنيا صحيح والله ما هو حولك والله يقول لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه هذا ما هم حولك وإنما الذين هم حولك يا رسول الله هؤلاء المساكين الصابرون المحتسبون الداعون لله بالغداة والعشي أزمنة مختلفة حياتهم دائما دعاء وصبر على طاعة الله جل وعلا هؤلاء يصبر ويصبر نفسه العبد معهم وأهل الدنيا لا تفرح بهم وإن التفوا حولك وإن قبلوا لك وتجمهروا لك والله سيترفونك في مفترق الطرق في مفترق الطرق سيتركونك ولا يقف معك إلا إخوانك وأحبتك الذين هم على نهجك وعلى طريقتك وعلى ما أنت عليه من ابتغاء وجه الله هؤلاء الذين سيصبرون ويصبرون أنفسهم أما أهل الدنيا مساكين وما كل أحد يشرح الله صدره للعلم ما كل أحد هذا رزق رزق من الله سبحانه وتعالى ذاك يرزقه رزقا دنيويا وهذا يرزقه رزق العلم إلى آخر ذلك أرزاق مقسومة قسمها الله بين العباد نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا هذا طالب علم هذا تاجر وهذا كذا إلى آخره وقد قرأنا عليكم أبيات الجرجاني رحمه الله يقولون فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موطن العلم عن موطن الذل أحجمه أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرمه كلام جميل ومن أكرمته عزة النفس أكرمه ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوا جهارا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم في بعضها حتى تهجم فما ندري ما هو الصواب حتى تجهم أو تهجم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه ولكن أهانوا جهارا ودنسوا في بعضها، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهمه. أبيات جميلة لهذا الرجل الجرجاني، وكان الشعر كما تقدم أمس يكررها علينا، ويجعل من يسمعها من المكبر للعظة ولصيانة العلم وعزة العلم وشرف العلم، وأن العلم لا يوضع عند غير أهله ولا يذل عند أهل الدنيا، لا يذل عند أهل الدنيا. فالعلم عزيز، العلم عزيز، ما يجوز إذلاله، حرام إذلاله لأهل الدنيا. العلم عزيز، من هو حتى تذل نفسك من أجل بعض الأمتعة التي معه؟ من هو؟ هو جاهل مسكين يحتاج إليك وأنت لا تحتاج إليه، هو يحتاج إلى ما عندك من العلم، يحتاج إلى فتواك، يحتاج إلى علمك، يحتاج إلى الخير الذي عندك، هو مسكين. فعظم أهل الدنيا وأذل أهل العلم، والسبب في إذلالهم هم أنفسهم أيضا، أذلوا أنفسهم وذهبوا بعد الأطماع هذه، وذهبوا بعد التجار، والتمس التجار وجروا بعدهم فرأوهم لا شيء، أنهم أصحاب دنيا. وصاحب الدنيا إذا نافسته على دنياه أو طمعت في دنياه لا يراك شيئا، وإذا راك عزيزا بعيدا عنه وعن دنياه هو الذي يأتي بنفسه ويضع ماله في الخير، هو الذي يأتي بنفسه ويشارك الخير. لكن إذا أراك تهاتف معه كل يوم تواصل معه، والله ما يبالي بك والله ولا حولك. إذا رأى الهاتف كل يوم، يا أخي شغلنا هذا، شغلنا هذا، إذا رأى الرقم ربما ميّ وخلص، هذا قد أتعبنا كل يوم ما مع الاتصالات، نحتاج نحتاج نحتاج، هذا تعب والله، أنه ضيق صدر وذل النفس. ونسأل الله أن يعز نفوسنا عن هذه الأشياء. نسأل الله عزه سبحانه وتعالى وأن يوفر لطلاب العلم ما يحتاجون إليه من غير إذلال لأنفسهم. وهذا الحاصل لله الحمد، هذا هو الحاصل، من غير إذلال للنفس يأتي رزق الطلاب، ومن غير سعي ومساعي يأتيهم إلى بيوتهم، الله عزهم وصانهم سبحانه. ولكن الذي يستشرف ويذهب بعد المطامع هذه، وإذا جاءت العمرة فيسبق من شعبان، الناس يذهبوا في رمضان عمرة في رمضان كحج إليه، ويذهب شعبان لأجل يسبق الجماعة للتجار يدور عليهم، وعندنا طلاب وعندنا كذا وعندنا كذا، هذا والله ما يثبت، هذا ما يثبت. وقد كان الشيخ يقول الناس يذهبون إلى العمرة إلى المملكة الحج وللعمرة، وأصحابنا قال يذهبوا إلى قطر ويلبون في قطر لبيك أمهات خمس، لبيك أمهات خمس، يعني هات الفلوس، هذا تلبية الفلوس، والناس تذهب هناك لبيك اللهم لبيك، وأصحابنا قال لبيك أمهات خمس. صحيح والله، أذلوا قال أنفسهم عند التجار وأهانوا، ما قال ما نحن مستعدون قال أن نذهب نمسح أقدام التجار ونعال التجار، ما تطيب أنفسنا حتى يعطونا. وألف رسالة حافلة جميلة تدل على عزة نفسه وعلى صيانة نفسه وعلى ترفع نفسه عن هذه السفاسف، سماها ذم المسألة، ذم المسألة، وهو في حاجة إلى أن يدعم في المركز. وألف تلك الرسالة لما رأى تهافت أولئك الحزبيين وذل أولئك الحزبيين، ألف رسالة ذم المسألة، وما أجملها من رسالة، جمع الصحيحة فيها في هذا الباب، صارت مرجعا للمسلمين. إخلاص الرجل يجعل كتبه مرجع، مرجعا، ويجعل كلامه مسموعا ويتناقله الناس، إخلاص العلماء رحمهم الله، فعندهم إخلاص عجيب. الإمام أحمد يتحاشى أن يقول طلبت العلم لله، لما قيل لا يا أحمد طلبت العلم لله، قال إن هذا لشيء عزيز، قال إنما هو شيء حب بلي، إنما هو شيء حب بلي، ما استطاع أن يقول نعم طلبته لله، عندهم إخلاص عجيب الحق، وإنما قال هذا شيء عزيز، إنما هذا شيء حب بلي، أو قال هذا شيء عزيز، إنما هذا شيء حب بلي فطلبته. صحيح، ما هو سهل، هذا الأمر ليس بسهل، يحتاج إلى صبر. وأيضا لما قال رحمه الله ليس شيء أفضل من العلم لمن صحت نيته، قالوا كيف صحت النية؟ قال رحمه الله تعالى: يطلب العلم لرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ولم يقل يطلب العلم لله، لأن هذا شيء عزيز ما هو صعب ما هو سهل، وإنما قال يطلب العلم لرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. هذا صحة نية، ولا شك أن الشخص يجاهد نفسه في طلب العلم لله سبحانه وتعالى، ولكنه شيء عزيز يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة نفس. هذه تتم لما ذكر ابن مسعود: لو أن أهل العلم صانوا العلم وضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم. وهذا الواقع في الأزمنة التي مضت، لما كان العلم لله سبحانه وتعالى، ولما كان العلم مصحوب بالصيانة سادوا الأمة وصاروا سادة وقادة أهل العلم في زمانهم، وصاروا مكرمين معززين. الإمام أحمد يخرج إلى السوق فيريد أن يحمل شيئا أو كان على ظهره شيء، فإذا بالناس أشاروا إلى أحمد، فكلهم بعده انجفلوا ليرفعوا عنه ما على ظهره ويحملوه إلى بيته. هذا عز الله عز، وهو لا يرضى بهذا، لكن الناس أعزوه وأكرموه لأنه عز نفسه، وما كان يأكل من مال ولاة الأمور، الذي يصل من ولاة الأمور ما كان يأكله، ولا يحب أن يأتي شيء من ولي الأمر، يرى أن أموالهم مشبوهة أو يرى أنه يتنزع عنها حتى لا يدلوه، كما قال سفيان رحمه الله: لولا مهنتي هذه لتمندلوا بي. وبعضهم صحيح أنه صار منديلا للتجار ومنديلا للحكام: لولا مهنتي هذه لتمندلوا بي، تمخطوا فيه ولهم حوله، وهو يجري بعدهم. فكان يصل له أو جعل له الوالي وهو المتوكل، وكان يحب أحمد رحمه الله، جعل له 4000 شهريا. فجاء الرسول بها، قال: قل للوالي لسنا في حاجة إليها، نحن في غنى ولسنا في حاجة إليها. كان المتوكل يحبه، فرجع الرسول إلى المتوكل بكلام أحمد، فقال: قل له هذه ليست لك، هذه لأولادك، فما لك ولها. فتركها أحمد لأولاده ولم يأكل منها رحمه الله. هذه صيانة العلم يا أخوان، أما إدلال العلم نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يعيننا على طاعة جميعا، ولا الأمر والله ما هو سهل، الفقر قاهر ولكن يحتاج إلى صبر. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن مخلد قال أخبرنا إبراهيم بن مهدي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن فيروز قال إبراهيم بن مهدي بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأبني البصري ذكر الحوطري تمييزا وقال كذبوه، وفي التهذيب عن الأزدي يضع الحديث مشهور بذاك، لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذكر، إذن هذا مطروح الأثر لأنه من طريق هذا الرجل إبراهيم بن مهدي كذبوه، وقال الأزدي يضع الحديث. قال رحمه الله: قال أخبرنا إبراهيم بن مهدي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن فيروز قال أخبرنا العباس بن بكار الضبي قال أخبرنا عيسى بن عمر النحوي قال أقبلت حتى أقمت عند الحسن فسمعته يقول: قرأ هذا القرآن ثلاثة رجال، فرجل قرأه فاتخذه بضاعة. صحيح، هذا التقسيم الثلاثي هو الحاصل في الواقع، وإن لم يثبت الأثر، هذا واقع الناس من يقرأ القرآن، أقسام وطرائق قدد. قرأ هذا القرآن ثلاثة رجال، فرجل قرأه فاتخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد. انتبه يا طالب العلم أن تتخذ القرآن بضاعة تنقل من بلاد إلى بلاد فقط وتبيع وتشتري فيه. ونقله من بلد إلى بلد، ورجل قرأه فأقام على حروفه وضيع حدوده، أتقنه تجويدا وحفظا وأقام على حروفه وضيع حدوده، ما عمل به وإنما حفظ حروفه فقط ولم يعمل بحدوده التي تضمنها. وهذا أيضا مذموم، هذا الصنف الأول والثاني مذمومان. ورجل قرأه فأقام على حروفه وضيع حدوده، يقول إني والله لا أسقط من القرآن حرفا، كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور. ما أجمل هذا الكلام، وهذا دعاء في محله، فضررهم على الأمة عظيم، ضرر نقلة العلم أصحاب البضائع من مكان إلى مكان عظيم على المسلمين، وضرر أيضا من حفظ الحروف وضيع الحدود أيضا عظيم على المسلمين. فلا كثر الله في هؤلاء، فيقول الحسن كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور، كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور، دع عليهم بالموت، فهم تعب على المسلمين ونكد وبلاء عليهم. قال كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور، والله لهم أشد كبرا من صاحب السرير على سريره، كأنه يعني الملك على ملكه، وهم أشد كبرا من صاحب السرير على سريره. قال فوالله لهم أشد كبرا من صاحب السرير على سريره ومن صاحب المنبر على منبره. ورجل قرأه فأسهر ليله وأضمأ نهاره ومنع شهوته، فجثوا في براثنهم وركدوا في محاربهم بهم ينفي الله عنا العدو، وبهم يسقينا الله الغيث. هذا الضرب من القراء أو هذا الضرب من القرآن أعز من الكبريت الأحمر عندكم من القراء والقرآن؟ كيف من القرآن ده؟ أيوة، ما يصلح من القرآن، أنا عندي من القرآن ما يصلح. هذا الضرب من القراء أعز من الكبريت الأحمر، أي من العلماء ومن أهل الفضل هؤلاء، ما يصلح يا أخوان من القرآن. هذا الضرب من القرآن، هذا الضرب من القراء أعز من الكبريت الأحمر، أحسنت. وهذا أثر جميل وإن لم يثبت، لكن هذا هو الواقع. الذين يقرؤون القرآن على صنفين، وهنا ذكر ثلاثة: أهل دنيا يريدون الدنيا به، وصنف آخر يريد الله والدار الآخرة به. وأهل الدنيا أصناف، الذين يقرؤون للدنيا أصناف، ذكر منهم صنفين، والذين يقرؤون للآخرة هم صنف واحد، يريدون به وجه الله والدار الآخرة. فعلى هذا يحرص الشخص على أن يكون من القسم الثالث، من أسهر ليله وأظمأ نهاره ومنع شهوته فجثوا في براثنهم. انظروا لنا البراثن إيش معناها هنا، وإلا تطلق على الأصابع من الإنسان، فجثوا في براثنهم تطلق على الأصابع من الإنسان والمخالب من الحيوان، لكن السياق هنا ما يدل على المقصود، والله أعلم. وركضوا في محاربهم، كأنهم لازموا بيوت الله سبحانه وتعالى ولازموا الإقبال على طاعة الله جل وعلا. فهذا الصنف يقول ينفي الله عنا العدو، بهم ينفي الله عنا العدو، وبهم يسقينا الله الغيث. وهذا الواقع، فالبلدة التي يوجد فيها أهل الفضل وأهل العلم يدفع الله سبحانه وتعالى بهم الشر ويجلب بهم الخير. وكما تقدم معكم كلام محمد بن الفضيل رحمه الله تعالى: إني والله لا أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة الزيات، إلا بحمزة الزيات، هؤلاء قرأوا القرآن لله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ما اشتهر من المقال المشهور عند طلاب العلم: إن الله يدفع البلاء عن أهل الأرض برحلة أهل الحديث، عن الناس برحلة أهل الحديث، وهو من كلام إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: إن الله يرفع البلاء عن الناس برحلة أهل الحديث. فهؤلاء ناس يرفع الله بهم البلاء، كما قال: بهم ينفي الله عنا العدو، وبهم يسقينا الله الغيث. فإذا أذلوهم أذلهم الله، وإذا أهانوهم وحقرهم أحقرهم الله وأهانهم الله، وسلط عليهم عدوهم، سلط عليهم عدوهم. هذا الواقع من قبل ومن بعد، من أهان العلماء أهانه الله سبحانه، ومن أكرم العلماء أكرمه الله بدين ودنيا، أكرمه الله بدين ودنيا، وجعله إن شاء الله من أهل الصلاح ومن أهل الخير، وهكذا جلب الله سبحانه وتعالى له دنياه. فانظروا إلى ذلك الملك الكافر الذي أكرم يوسف عليه السلام، كيف ازدهرت بلده وكيف ازدهر اقتصاد بلده وصارت أحسن بلاد في ذلك الوقت، أحسن بلاد وأفضل بلاد، والناس يأتون إليها يأخذون حوائجهم منها بلاد مصر، كله بسبب إكرام أهل الفضل وإزلاف أهل الفضل وتقريب أهل الفضل، إدناء أهل الفضل منهم وثقة الناس بأهل الفضل، وصارت البلاد في غاية الازدهار من حيث الاقتصاد. والبلدان التي لا تكرم علماءها من أهل الإسلام غالبا ما يعتريها الفقر ويعشعش عليهم البلاء والعياذ بالله، هذا هو الغالب، ولا سيما البلاد التي تنحو نحو الديمقراطية فإنها بلاد فقر، ما ترغب أو لا تعرف لعالم غدرا ولا تقرب عالم، الناس سواء ديمقراطية، العالم والفاجر سواء، المغني وطالب العلم سواء ديمقراطية، وكل واحد يقول ما يريد، حكم الشعب نفسه بنفسه، عزل للدين وعزل لأهل الصلاح، وأيضا العلمنة الآن منتشرة هذه كذلك، أيضا عزل الدين تماما عن السياسة وعن الواقع، وجعل الدين إن كان موجودا محصور في المسجد فقط، وإلا عزله تماما عن واقع الناس، هذا العلمنة تسعى فيه الآن، عزل الدين عن واقع الناس. الحاصل الذي يريد يكرم يعز أهل العلم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ومحبهم، لعل الله يناله برحماته سبحانه باسم حبنا أهل العلم. قال فجثوا، انظروا لنا في براثنهم، هذا السياق يدل على أي شيء؟ هل لها معنى غير الأصابع من الإنسان والمخالب من الحيوان؟ ومن وجد خلاف هذا أنا ما وجدت شيئا، لذلك توقفتم. قال بهم ينفي الله عنا العدو، وبهم يسقين الله الغيث. وفعلا انظروا أيضا لما حصل في الشام لما سمعوا كلام شيخ الإسلام رحمه الله والتفوا حوله وعرفوا قدره، انظر كيف دفع الله أولئك الأشرار التاتار، كل ذلك لأنهم احترموا شيخ الإسلام، ولا قد كان يودع في السجون وتعب، لكن سمعوا كلامه وأحبوه وأقبلوا عليه، التفوا حول صفا واحدا دفع الله بهم التاتار. حاصل إقصاء أهل العلم إقصاء الخير، وإزلاف العلماء إزلاف الخير من الأمة. قال رحمه الله بهم ينفي الله عنا العدو، وبهم يسقين الله الغيث، وهذا الضرب من القراء أعز من الكبريت، كبريت الأحمر أعز من الكبريت الأحمر، وهذا مثل يستعمل في النادر الذي يندر وجوده، يقال أعز من الكبريت الأحمر، أي أنه نادر الوجود إن وجد، وصدق رحمه الله، هذا الصنف من القراء نادر الوجود، أعز من الكبريت الأحمر. قال محمد بن الحسين الأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومرادي من هذا نصيحة لأهل القراء لأهل القرآن، ومرادي من هذا نصيحة لأهل القرآن، وما أكثر نصائحك لهم وما أجملها وما أحسنها، تدل على حرصه رحمه الله على إخوانه وعلى الدعاة إلى الله جل وعلا بهذا التوجيه الجميل لهم، وعلى حملة القرآن على وجه الخصوص، لأنهم يحملون كلام الله سبحانه وتعالى ويحملون أعظم محمول. قال محمد ابن الحسين الأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومرادي من هذا نصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم إنهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، إنهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، هذا هو الحاصل. وجلكم يحفظ قول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تترك يلهث، هذا طلب شرف الدنيا والعياذ بالله، فحرم شرف الآخرة. وهكذا أيضا الحديث المشهور ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه، هذا يفسد دينه ويفسد علمه ويفسد صلاحه طلبا بسبب طلبه لشرف الدنيا، فإنه يحرم شرف الآخرة ويذل ويهان والعياذ بالله. قال إنهم طلبوا شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، إذ يتلونه لأهل الدنيا طمعا في دنياهم، أعاد الله حملة القرآن من ذلك. آمين. أعاد الله حملة القرآن من هذه الدناءة، يتلون القرآن لأجل أهل الدنيا. إذ يتلونه لأهل الدنيا طمعا في دنياهم، أعاد الله حملة القرآن من ذلك، فينبغي لمن يجلس يقرأه، فينبغي لمن يجلس يقرئ المسلمين ولا يقرأ عندي خطأ، فينبغي لمن يجلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن، يقتضي ثوابه من الله عز وجل، يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق، متواضع في نفسه، لا يكون رفيعا عند الله ليكون رفيعا عند الله، متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله، من تواضع لله رفعه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. هذه نصيحة وتوجيه، وتقدم نظيره من توجيهات هذا الإمام لحملة القرآن، لأن الكتاب يتعلق بهم، أخلاق حملة القرآن. قال رحمه الله: فينبغي لمن يجلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن، يقتضي ثوابه من الله عز وجل، يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق، متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله. قال: حدثنا علي بن إسحاق بن زاطية، قال حدثنا علي بن إسحاق بن زاطية، انظر ايش قال في علي بن اسحاق بن زاطية، قال علي بن اسحاق بن زاطية هو ابن عيسى بن زاطية ابو الحسن المخزومي، ترجم له الخطيب وقال كان صدوقا وكف بصره في اخر عمره. بس قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب، هذا الأثر صحيح كما ترى، ما عندنا إلا بالزاقية هو صدوق والبقية معروفون. قال رحمه الله: قال أخبرنا ابن حماد، بقي ابن حماد، هذا ابن حماد أو كنت أظنه حماد بن زيد، لكن ابنه هذا ما حاله؟ قال حماد بن زيد هو من درهم الأزدي وإسماعيل، لكن قال عندكم أخبرنا ابن حماد ولا حماد بن زيد؟ ما في ابن حماد، أحسنت، وهنا ترجمة حماد بن زيد ولم يذكر ابن حماد، يدل على أنه قال أخبرنا حماد بن زيد، أحسنت. قال أخبرنا حماد بن زيد، وعندنا ابن حماد، قال سمعت أيوب، والذي يروي عن أيوب حماد، قال سمعت أيوب يقول: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل. ما أجمل هذا النصيحة، وليس المقصود أنه على حقيقته يضع الرماد على رأسه، لا، وإنما إشارة إلى التواضع، أنه لا يكون متكبرا مترفعا. فالحاصل هذه كلها صفات من يقرأ أو يقرأ القرآن للناس ويلقن الناس لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكون متواضعا، وأن يكون يريد بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يذل العلم عند أهل الدنيا، ولا يتقاضى بعلمه أيضا كذلك حوائجه، وغير ذلك من الصفات التي مرت معنا تحت هذا الباب، وهو الذي يتعلق بمن يقرئ ويلقن الناس ويريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ذكر جملة من الصفات الجميلة في هذه الأثار، ونكون بهذا قد ختمنا هذا الباب، ويأتي الكلام إن شاء الله على باب آخر.